ماله ان شاء الله فهم. عامل روبوت بين اعطيك على الروبوت قلت ان انا بعد العشاء بساعة موجود. سرقته؟ احنا كنا وصلنا الفين، كنا وصلنا الفين مظبوط، وكنا خلصنا. اللهم طب احلف احلف عشر مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يثيبكم خير الجزاء على ما تكبدتم مشاق المجيء، ويؤسفني أن الحضور قليل، وحق لأخي الشيخ محمد عبد الباقي أن يمرض، فالشيخ محمد شفاه الله عافاه اعتذر عن هذا اللقاء لسبب طارئ، وجئت بدلا منه في هذه المحاضرة الاستثنائية. ومن حسن حظكم أني سأكون معكم في هذه المحاضرة وفي المحاضرة الثالثة أيضا. نعم لا وقد يعترض البعض أنه ليس من حسن حظنا، ولكني أصمم على أنه من حسن حظكم، وذلك لأن المؤمن يبتلى على قدر دينه. فأنتم كنتم في لقاءات سابقة تبتلون بي مرة واحدة، أما في هذه الليلة فتبتلون بي مرتين، فيعظم أجركم فيا حسن حظكم. لا إله إلا الله. تعلمون أحبتي أسعدني الله وإياكم في الدنيا والآخرة ما تمر به بلادنا من محن وبلايا وفتن، وقد عقدت مؤتمرات وألقيت محاضرات وكتبت مقالات حيال هذا الموضوع، إلا أن الكثير من الذين يحضرون أو يقرؤون تعتريهم الحيرة أحيانا والتيه أحيانا، ومن الأسئلة الحائرة ماذا يجب علينا أن نفعل، وما هي الترجمة العملية لهذا الواقع. وحقيقة هذا سؤال جدير بأن يسأل وأن يجاب عليه، ومن باب المشاركة في عقول الناس، ومن باب ما حثنا الله عز وجل عليه من المشاورة، فأنا أستشير إخوتي وأحبتي أن يدلي كل منهم بدلوه في هذا الموضوع، وماذا عساه أن يجيب عن هذا السؤال، ماذا يجب علينا أن نفعل في الوقت الراهن. فأهيب بأحبتي أن يخرج كل منهم الآن ورقة ويكتب مقترحه، ماذا يجب علينا في الوقت الراهن. البعض يقول شبعنا من الكلام النظري ونريد العمل، فما هو في ظنكم أن يكون العمل؟ إيه العمل اللي انتوا عايزين نعمله؟ بتقولوا شبعتوا كلام، شبعنا سماع محاضرات، شبعنا أن انت تأمرونا أن نصلي ونصوم ونحافظ على العبادات، لكن احنا عايزين حاجة عملية. طيب عايزين ايه؟ ايه العمل اللي انتوا عايزينه؟ فكل الآن يدلي بدلوه ويقترح مقترحات عملية، كفانا كلام نظري. فاكتبوا الآن وأترك لكم فرصة للتفكير والكتابة، وتجمع الإجابات أو الورقات الآن، ونحاول مناقشة هذا الأمر فهو من الأهمية بمكان. تفضلوا. اكتب ما يفتح الله عليك، اي حاجة في اي مجال. لا لا لا لا، الاخوات ارجو الحفاظ على الهدوء، محدش يتكلم. تبص على ايدي انت، محدش يتكلم، اجتهدوا الان في الكتابة حتى نجمع الاوراق. وأرجو أيضا أن يكتب في الورقة كل واحد يكتب بعد مقترحه ماذا يستطيع أن يفعله هو حتى نستخدمه في المكان المناسب. يعني إيه الإمكانيات اللي عنده أن يقدر ينفذها هو بنفسه، يعني يكتب مقترحات عالية مش شرط تتوفر فيه. وفي أسفل الورقة يقول وأنا أستطيع أن أفعل كذا، أو بإمكانياتي كذا، أو أستطيع أن أخدم هذا الدين بكذا. جزاك الله خيرا. وشوف أوليد لو في ورق خلص يجيبوه. أوليد شوف لو في ورق خلص يطلعوه. نزلت لهم؟ ماشي جزاك الله خير. توزع عليكم استمارة مشاركة عملية لإصلاح العباد والبلاد، وهي عبارة عن بطاقة تعارف تكتب فيها البيانات الشخصية، وفي آخرها ما تراه من اقتراحات. وهذه طريقة عملية منظمة مثل الذي طلبناها الآن، ولا تغني عن الأوراق التي طلبتها الآن. فالأوراق الآن من انتهى منها يرسلها حتى نستطيع مناقشتها. وبين يدي مما كتب الإخوة رجال جزاهم الله خيرا، وهم متفقون على أشياء وتفاوقوا في أشياء. فمن الأشياء التي أجمعوا عليها أن يتحد ويجتمع الجميع، يتحدون ويجتمعون على كلمة التوحيد وعلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وليكن هذا شعارنا في الفترة المقبلة وفي المرحلة القادمة، هو الاتحاد والاجتماع على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا من أهم الأشياء التي يجب علينا أن نسعى فيها في كل وقت وحين. وإن كان هذا واجب قبل ذلك فهو في هذا الوقت أوجب. وأيضا من الأشياء التي كتبت الإسراع والتوبة إلى الله عز وجل وكثرة التضرع إليه، كذا تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الندوات العلمية في شتى المجالات، والتكافل الاجتماعي. وهذا يقترح أن يتم إنشاء صندوق تحت إشراف لجنة مختصة للإشراف على جمع التبرعات، ويتم توزيع التبرعات على مستحقيها. كذا أن يكون لنا دور مهم، دور السلف الصالح على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام عام نريد فيه التفصيل، أي واحد يسألك طب إيه هو دور السلف الصالح، كانوا بيعملوا إيه؟ عايزين حاجة عملية، أعمل إيه؟ أنت بتقول الكلام ده لواحد عمي هيقول لك ماشي الكلام ده حلو، أعمل إيه؟ قل لي اعمل كذا، مطلوب منك كذا. طيب لا إله إلا الله. أيضا يقول هذا: العمل على تحسين صورة الإسلام والمسلمين عند العامة من الناس الذين يعتقدون أن الإسلام ليس إلا تشدد وعصبية، ولعله يقصد حسن الخلق في التعامل مع الناس، وهذا من الأهمية بمكان، فحسن الخلق بحد ذاته يعتبر دعوة، وهذا يدخل تحت الدعوة. أيضا مما اقترح استخدام التقنيات الحديثة في الدعوة إلى الله، وهذا من الأهمية بمكان، إذ إن الذين يستخدمون الشبكة العنكبوتية ملايين من العرب فضلا عن غيرهم. ونكمل بعد الأذان. السلام عليكم وبركاته. نقول من ناحية استخدام التقنيات الحديثة في الدعوة هذا عمل موفق جدا، وأقول قد أدعو إلى الله شخص أو مجموعة في عملي أو في مؤسستي وشركتي أو في مدرستي وكليتي أو جيراني أو في مسجدي، كم يسمعني؟ عشرات؟ مئات؟ أما عبر الشبكة العنكبوتية فالذي يسمعني ويقرأ لي ملايين إن لم يكن مليارات. فهذا الأمر من الأهمية ومكان، فبعض الناس تخصصوا في هذا الأمر وهم بارعون فيه، فمن كان عنده مهارة في هذا الأمر فنستطيع أن نستخدمه في هذا بمشيئة الله تعالى. وردت حقيقة من الأخوات اقتراحات رائعة، وبحذف المكرر لأن في أوراق كثيرة فيها مقترحات مكررة فنستطيع أن نجمل ما كتب، ومن ذلك الاعتصام بحبل الله جميعا، وهذا أمر رباني إذ قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا من ذلك إتقان العمل ويكون مثالا للأمانة والشرف، وأيضا محاسبة كل من يخرج على القانون ويحاول التخريب حتى يمكننا التصدي لأعدائنا من كل مكان. وإن لم يكن الأمر بالمحاسبة أو لا تستطيع المحاسبة، تستطيع أن ترشد وتخبر وتنبئ عن الذين يخربون حتى نتصدى لهم. كذلك محاولة تنظيف الأماكن المحيطة بنا بقدر الاستطاعة مع توفير الأدوات، كذا الكف عن الشائعات وعدم السير من ورائها، وأيضا محاولة إقناع المتظاهرين في هذه الأيام بإعطاء الفرصة للحكومة المؤقتة للعمل، وكذا تنظيم حملة للدعاية كل حسب موقعه تأمر الناس وتحثهم على الوحدة وعدم الفرقة، وتقول هذه الموفقة بمشيئة الله أنه يمكنها أن تدعو من حولها بمقترحات المشايخ. وأبشرك أختي المفضالة بأننا في صدد إنشاء لجنة دعوية للأخوات بأن نجمع بعض الأخوات للدعوة في أماكن معينة بقدر ما تستطيع، أو الأخوات اللائي يحسن استخدام الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو ما شابه وتستطيع أن تدعو من خلال ذلك، أو أيضا الأخوات اللائي يقمن بتربية النشئ سواء أكان ذلك في دور تحفيظ القرآن أو الكتاتيب أو المعلمات في المدارس، وتستطيع أن تعطي جزء من وقتها في تعليم بنات جنسها وإعطاء الدروس الخصوصية لهن سواء أكان ذلك بالمجانا أو بأجر رمزي أو غير ذلك، نستطيع أن نوفر لها هذا والله مستعان. فكل هذه مقترحات نحاول تنفيذها، فمن كان أو كانت عنده الاستطاعة أن يشارك معنا في هذا الأمر فليكتب لنا ذلك والله مستعان. أيضا مما كتب يجب على كل فرد أن يعمل جاهدا من أجل رفعة كلمة الحق ورفع مستوى البلاد لكي يعيش أولادنا في أمن وأمان. وتقول هذه الموفقة أنا أستطيع أن أغرس في الأولاد المبادئ والقيم الدينية الصحيحة وتربيتهم على العدل والمساواة وحب الخير للغير كما أحبه لنفسي. فتعمل حفظها الله مدرسة منذ ربع قرن وتربي النشأ على هذا، فجزاها الله خيرا. وهذه تقترح تحقيق الثقة في الله وحسن الظن فيه والدعاء والتعاون مع الآخرين. وتقول في رأيها أن ننتظر ولا نطالب بمطالب شخصية، وكل يسعى في التقديم للبلاد للطلب منها، وهي في هذه الأزمة إلى أن تنتهي. وتقول أنها محفظة وتستطيع أن تنشئ الأطفال على حب الله ورسوله والتحلي بالأخلاق. وجزاها الله خيرا طالما أنها تعمل في هذا المجال. وأضم صوتي لصوتها، وعندنا بعض الكتاتيب تحتاج لتراخيص، فمن كانت عندها ترخيص أو من كان عنده ترخيص لكتاب أو تصريح، فهناك بعض الكتاتيب شاغرة وتحتاج إلى تراخيص وتصريح حتى تفتح، فمن كان عنده هذا الأمر أيضا فليخبرنا. كذا أيضا تقول هذه جزاها الله خيرا أن نتصالح أولا مع الله. وأيضا تقترح أن يعمل كل واحد منا في عمله ما ينفع به الدين والوطن. كذا هذه تقول أنها تستطيع أن تقدم أشياء في خدمة الدين والوطن بتوزيع ما يخدم من اسطوانات أو أشرطة أو كتيبات صغيرة تخدم الدين، فجزاها الله خيرا. نستطيع أن نستعين بها، أن نستعين بها في نشر الدعوة. أيضا هذه تقول عدم نشر الإشاعات المغرضة أو الاستماع إليها، جنبنا الله شر هذه الآفة، آمين. وكذا تقول نشر الوعي بين الناس بعدم الانسياق وراء التجمعات والمظاهرات الفئوية المغرضة والتي تهدف إلى المصالح الشخصية فقط. لا إله إلا الله. وتقول هذه الموفقة أنها تقترح الصدق مع الله ثم مع أنفسنا، وأيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن يصلح كل منا جاره ولو بكلمة حق، وهذا أيضا ينصب في مجال الدعوة. كذا معاودة المسجد الجامع كما كان الأولين والسلف الصالح حتى نتوحد، وملازمة الجماعة لأن الفرقة شقاق وضعف وتفكك وانهيار، فجزاها الله خيرا. وهذه تقول المشاركة مع المسلمين في رفع الغلاء والفقر عن الأسر التي لا تجد قوت يومها بتكوين جمعية لتقديم هذه الخدمات وبيان أننا أسرة واحدة. وتقول مطلوب أن نكون دعاة في أنفسنا قبل أن ندعو غيرنا، لأن الكثير لم يشعر بالأمان والحب للمشايخ والدعاة، ويقولون أنهم يقولون ما لا يفعلون. أيضا تريد أن تشارك في أمر الدعوة. ونختم بهذه الموفقة جزاها الله خيرا، والتي قالت نبدأ بنظافة قلوبنا قبل نظافة مدينتنا. هذه كلمة رائعة، نبدأ بنظافة قلوبنا قبل نظافة مدينتنا ثم نعمل على مساعدة بعضنا البعض. وأيضا نقف وقفة الرجل الواحد وأن نكون يدا واحدة، فجزاها الله خير الجزاء. والله إن هذه الأمة فيها من الخير ما فيها، هذه أمة ولادة. فهذه المقترحات من الإخوة والأخوات، وأنتظر المزيد. وأعلم أن هناك بعض الأخوات لم يأتين بعد، وكذا الإخوة، فبرجاء تجميع هذه المقترحات إلى أن آتيكم في محاضرتي تقريبا في الثامنة والنصف، فكلما جد جديد أو أتى آت فأخبروه بهذا العمل وكتابة هذه المقترحات، ولعلنا نحاول بمشيئة الله تعالى التعقيب على هذا الأمر وممارسة وتفعيل هذا الدور حتى يكون لنا دور عملي وفعال. وأنا أبشركم أننا بمشيئة الله تعالى جلسنا مع الكثير من الشباب وأخذنا مقترحات هؤلاء الشباب حول العمل والتغيير، واجتمعنا بأكثر من 100 شخص، ولنا بفضل الله عز وجل لقاءات دورية مع الشباب، ولنا غدا بمشيئة الله في دار القرآن اجتماع بهم لتقسيمهم إلى لجان من أجل عمل جاد. وقسمنا هذه اللجان إلى 3، منها لجان تقوم على الدعاية والإعلام، وهذه تختص بالأمور التي لها انتشار واسع في الإعلام كالشبكة العنكبوتية مثلا، وهناك أدوار أخرى، ولجنة في الدعوة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك قوافل دعوية تطوف هذه المدينة، وبدأنا تفعيل هذه القوافل ولعلنا نتكلم عنها بتفصيل بمشيئة الله. كذا هناك لجنة خدمية لخدمة هذا المجتمع، ولعلنا أيضا نشير بشيء من التفصيل إلى عمل هذه اللجان. فمن أراد أن يشارك، إن لم يشارك بنفسه فليشارك بأخيه أو بولده أو بأبيه أو بزميله، ولكن ليكن لنا دور فعال. كن إيجابيا أخي، كوني إيجابية أختي، وقومي بعمل إما بنفسك أو بغيرك، والدال على الخير كفاعله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي بمشيئة الله تعالى بعد قرابة الساعة من الآن أو ساعة وربع، على أن تكتبوا مزيدا من الاقتراحات وتخبروا من جاء متأخرا بهذا العمل. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.